بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الاعتبار وما يتولد عنه من معرفة الشواهد والمتابعات، وقلنا إن هذا الباب عقده الإمام ابن الصلاح ثم ابن كثير باعتبار أن معرفة تفردات الرواة ومخالفتهم إنما تكون عن اعتبار الروايات والتفتيش عنها في الكتب وفي صدور الناس. ذكرنا سابقا أن العلة تدرك بالتفرد والاختلاف، فكان من الضروري أن نعرف كيف نتوصل إلى تفرد الرواية وكيف نتوصل إلى عدم تفرد الراوي بالرواية أو وقوعه في الاختلاف بينه وبين غيره من الرواة. فكان طبيعي جدا أن يعقد الإمام ابن الصلاح فصلا في معرفة الاعتبار باعتبار أنه الوسيلة والهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعة والشاهد، أي التفرد والموافقة والاختلاف أيضا. ثم بعد ذلك عقد المؤلف بابا مفردا للأفراد، بابا مفردا مستقلا للأفراد. قلنا إن الاعتبار نعرف من خلاله المتابعة والشاهد، أي الموافقة بصورها سواء كانت إسنادية أو متنية. فإذا لم يوجد للراوي متابع ولا لروايته شاهد تكون الرواية غريبة، أي وقعت فردا من الأفراد. فلأجل هذا تكلم عن الأفراد وأفرد لها بابا مستقلا. عندما نتصفح أنواع علوم الحديث نجد هنا يتكلم الإمام عن الأفراد، وفي موضع آخر يتكلم عن الغرائب، هنا يتكلم عن الأفراد، وهناك كما سيأتي في أواخر الكتاب يتكلم عن الغرائب. ونجد في بعض الكتب نوع الغريب مقدما في الترتيب، كالحافظ ابن حجر في نزهة النظر جعل الكلام عن الغريب والعزيز والمشهور في أوائل الكتاب باعتبار أن هذه صور للأحاديث لأخبار الآحاد. فهل التفرد أو الأفراد هي الغرائب؟ وهل الغرائب هي الأفراد؟ أم بينهما اختلاف؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أن الخلاف بينهما من حيث الاستعمال للفعل أو للاسم. فالأفراد من حيث استعمال الاسم بينهما اختلاف. فإذا قال العلماء هذا الحديث غريب في نظر الحافظ بن حجر يعني، فمعناه أن الغرابة هنا إيه؟ مطلقة، غرابة مطلقة. بينما إذا قال العلماء هذا الحديث فرد فيقصدون التفرد الإيه؟ النسبي. التفرد المطلق يعني أن يكون المتن الذي وصف بهذا الوصف ليس له إسناد في الدنيا إلا هذا الإسناد، فالراوي جاء للمتن بإسناد لا يعرف لا المتن ولا الإسناد إلا من جهة هذا الراوي، فهذا تفرد إيه؟ مطلق، بخلاف التفرد النسبي. التفرد النسبي قد يكون المتن له أكثر من إسناد، لكن بالنسبة إلى هذا الصحابي أو إلى هذا التابعي لا يروى إلا بإيه؟ بهذا الإسناد أو من خلال هذا الراوي، فهذا تفرد بالنسبة إلى راوي معين أو إلى رواية معينة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالحافظ بن حجر يرى أن أن العلماء إذا قالوا غريب فيقصدون التفرد المطلق، بينما إذا قالوا فرد يقصدون التفرد النسبي. أما إذا استعملوا الفعل فهم لا يفرقون بين الغريب والمطلق، الغريب والأفراد من حيث الإطلاق، فيقولون مثلا هذا تفرد به فلان أو أغرب به فلان. إذا استعملوا الفعل تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وهذا الذي قال الحافظ بن حجر، أنا لم ألحظه في صريع الأئمة، لكن بطبيعة الحال الحافظ بن حجر من أهل الاستقراء. لكن نلاحظ أن العلماء الذين تكلموا عن الغريب وتكلموا عن الأفراد كابن الصلاح وغيره، نراهم في نوع الغريب ذكروا مباحث غير التي ذكروها في نوع الأفراد، نجد هنا مسائل وهنا مسائل أخرى، ولم نجد العلماء يذكرون مسائل الغريب في مسائل الأفراد ولا مسائل الأفراد في مسائل الغريب. فعندما تكلموا عن الغريب وصفوه بأنه يكون في حديث الرواة الذين يجمع حديثهم، يكون في حديث الرواة الذين يجمع حديثهم. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا جماعة من الرواة كده موجودين في كل طبقة، تجد العلماء يقولون فلان ممن يجمع حديثه، هذا مصطلح موجود في كتب، في الكتب، فلان ممن يجمع حديثه يعني يعتنى بجمع حديثه وحفظه وتدوينه ورواياته، زي الزهري مثلا، زي مالك، زي شعبة، زي الثوري، زي هشام بن عروة. الرواة دول يقال فيهم ايه؟ يجمع حديثه، او ممن يجمع حديثه. والإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال حديثهما عند الناس مشترك، يعني الزهري وهشام ابن عروة حديثهما عند الناس مشترك، يعني ايه؟ منتشر، كل الناس يعتنون بجمعه ويعتنون بمعرفته وروايته. ودول الرواة اللي هم بيجمع حديثهم هم الحفاظ اللي هم عليهم مدار الحديث في كل زمان، في كل زمان كده، في كل طبقة في عدد من الرواة هم الذين ايه؟ عليهم مدار الحديث، ما ينفعش الحديث يعدي منهم. ممكن حديث لا يوجد عند بعضهم، لكن لا يكون الحديث ليس عندهم جميعا، لابد ان يكون عند بعضهم. خد بال حضرتك، فعندنا مثلا الامام الزهري، هشام بن عروة، الحسن، قتادة، الحفاظ دول كانوا في زمن واحد، ما ينفعش يكون حديث يعدي عليهم، ما لا يروى من طريق واحد منهم، لابد ان يمر على واحد ايه منهم. دول ده اللي هو مخرج الايه الحديث. زي برضك شعبة، سفيان، مالك، امثال هؤلاء، ايضا عبد الرحمن بن مهدي، وكيع، يحيى القطان، دي طبقة اخرى، احمد بن حنبل، يحيى ابن معين، امثال هؤلاء، ابن ابي شيبة، دي طبقة اخرى. يعني ما ينفعش ان الحديث يكون محفوظ ولا تجده معروفا من حديث واحد من هؤلاء الأئمة الذين يجمع إيه؟ حديثهم. ولهذا كان الرواة حريصين كل الحرص على سماع تلك الأحاديث التي تروى أو يرويها هؤلاء الحفاظ الكبار الذين يجمع حديثهم. فالعلماء قالوا إيه في مبحث الغريب؟ قالوا إذا وجدنا حديثا يروى عن رجل ممن يجمع حديثه زي الزهري مثلا، فإن رواه عنه واحد يكون غريبا، وإن رواه عنه اثنان يكون عزيزا، وإن رواه عنه أكثر يكون مشهورا. هذه المصطلحات قيدوها بهذا، قيدوها بمن يجمع إيه؟ حديثهم. وأول من يعني استعمل هذا التفصيل الإمام ابن منده، ثم محمد بن طاهر المقدسي وتبعه عليه ابن الصلاح ومن ألف في المصطلح. فنجد أن في مبحث الغريب يتكلمون عن ماذا؟ يتكلمون عن الغرابة التي تكون واقعة في حديث من يجمع حديثه. بينما في باب الأفراد لم يتقيدوا بهذا، لم يتقيدوا بهذا، إنما توسعوا توسعوا، فذكروا أن الأفراد تقع في أحاديث الرواة بصرف النظر عن هؤلاء الرواة هل هم ممن يجمع حديثهم أو لا. ولعل هذا هو مراد الحافظ بن حجر من استعمال التفرد المطلق والتفرد النسبي في هذا السياق، لأن التفرد عن الحفاظ غالبا ما يكون نسبيا، التفرد عن الحفاظ اللي هم من يجمع حديثهم غالبا ما يكون ايه؟ نسبيا. والحديث قد يكون معروفا من غير رواية هذا الايه؟ الحافظ، وده كتير. ليه بقى ليه؟ لان اغلب الرواة اللي بيغلطوا بيغلط ازاي؟ بيغلط لما بيروي عن حافظ، لان هناك اسانيد كده دايما بتيجي كتير تتكرر، وهذه الاسانيد التي تتكرر وتأتي كثيرا غالبا ما ترجع الى واحد من هؤلاء الايه؟ الحفاظ الذين يجمع حديثهم. تجد مثلا من اسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، اسناد يأتي كثيرا. مين الحافظ هنا الذي يجمع حديثه؟ مالك. الزهري عن سالم عن ابن عمر من الاسانيد التي تأتي كثيرا. ده على اي راوي ندور؟ الزهري ممن يجمع حديث محمد بن المكدر عن جابر، او الثوري عن محمد بن المكدر عن جابر، الثوري ممن يجمع حديث، وكذلك محمد ابن المنكدر. الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره، الاعمش ممن يجمع حديثه. فتجد اغلب الاحاديث الدائره والتي تاتي كثيرا يكون مخرجها عند راو من الحفاظ الكبار الذين يجمع ايه؟ حديثهم. الراوي لما بيجي يغلط بيغلط ازاي؟ ياتي بالمشهور، ياتي بالروايه الدارجه التي تاتي كثيرا، اللي العلماء بيعبروا عنها بالجاده، الجاده المعهوده او الجاده المسلوكه. النهارده لما يجي واحد يغلط هيجيب حاجه غريبه ولا حاجه بتيجي كتير؟ هقول تاني، السؤال واضح ان هو مش مفهوم. طارق عوض الله ربنا يهديه ويصلح حاله ويصبره عليه، عوضي طارق عوضي ربنا عوض عليه، من عادته ان يوم الحد بيروح العتبه علشان ايه؟ يعطي درس في مسجد عماد الاسلام. هذه العاده الايه؟ المسلوكه اللي بتتكرر ايه؟ كل احد، صح ولا لا؟ فجيه في احد من هذه الاحاد حصل له ظرف اعتذر عن الدرس وما راحش الدرس، فراح ايه؟ 6 اكتوبر مثلا. فيجي واحد يسال واحد يقول له الشيخ طارق النهارده فين؟ هيقول له النهارده فين؟ في العتبه، في مسجد عماد، لان دي الايه؟ الجاده، دي العاده، مش كده ولا ايه؟ فاللي هو بيغلط عاده بيجيب الايه؟ الشيء اللي بيجي كتير. لكن عمر ما واحد بيغلط فيجيب حاجه مش معروفه، لان هو ايه سبب الغلط؟ ان هو ايه؟ بنى على الايه؟ المعهود، بنى على المعروف، على المشهور المسلوك. مفهوم هذا الكلام؟ زي ايه مثلا؟ حماد ابن سلمة عادة ما يروي عن ثابت البناني عن انس، يجي مرة يروي عن ثابت البناني عن رسول الله، ما يحطش في النص ايه؟ انس. فيجي ايه واحد، لانه دايما لما بيلاقي اسم حماد بن سلمة عن ثابت يبقى ايه؟ عن انس عن رسول الله، فيجي يغلط، بدل ما يروي عن ثابت عن انس عن ثابت عن الرسول، يروح قايل ايه؟ عن ثابت عن انس عن الرسول، لان هي دي اللي بتيجي كتير، فده اللي بيغلط. لكن اللي هو قال عن ثابت عن رسول الله يبقى ده اكيد ايه؟ كان مركز قوي وحفظ الحديث واتقنه، صح الكلام؟ ودي من طرق الترجيح عند العلماء، لما تلاقي الرواه اختلفوا في روايه، فبعضهم اتى فيها بالعاده المسلوكه بالجاده المسلوكه، وبعضهم اتى بخلاف ذلك، تجد العلماء يرجحون ايه؟ من لم يسلك الجاده، لان مش لو كان غلط كان هيعمل ايه؟ كان هيجيب اللي هو بيجي كتير، لكن كونه ما جابش المتكرر كثيرا دليل انه ايه؟ كان متقن للحديث وحافظ له. فكذلك ايضا اغلب الرواة الذين يخطئون، الحديث قد يكون عن الزهري، بس الزهري بيروي مرسل، يروح يقول ايه الزهري عن سالم عن ابن عمر، ليه؟ لانه دايما الزهري بيروي عن سالم عن ابن عمر، زي عمرو وشعيب عن ابيه عن جده، الواحد من اول ما يسمع عمرو وشعيب يروح يقول ايه عن ابيه عن جده، تلاقي لسانه كده ينطق على طول لوحده من غير ما ايه، من غير ما يفكر. ممكن احيانا عمرو شعيب يروي حديث عن غير ابيه عن جده، وان كان قليلا لكن موجود، او يروي حديثا عن ابيه عن رسول الله اي مرسل موجود، أي هذا ايضا. فلما يخطئ الراوي يعمل ايه؟ يقول عمرو شعيب عن ابيه عن جده، فيسلك الايه؟ الجاده. فاقول هذا غالبا ما يكون ايه؟ التفرد فيه نسبي وليس ايه؟ مطلقا. يعني الحديث اصلا معروف مثلا عن غير الزهري هو يروي عن الزهري، او معروف عن الزهري بروايه معينه فهو يروي عن الزهري بروايه ايه اخرى. يعني الحديث له وجه اخر وله روايه اخرى عن بغير هذا الاسناد الذي جاء به ذلك الايه الراوي، فيكون من هذه الحيثيه نسبيا. اما التفرد المطلق ده راوي بيجيب اسناد ومتن، فلا المتن يعرف بغير هذا الاسناد ولا الاسناد يعرف به الا هذا الايه المتن، فدوت طبعا في الواقع هيكون قليل، وغالبا ما تكون هذه الاسانيد عن غير المعروفين المشهورين، عن غير المعروفين الايه المشهورين، ما تلاقيش بيتكرر هذه الاسانيد لا تتكرر كثيرا، ولذلك قلما يقع فيها الخطا. لما يجي واحد يغلط بقى في الكلام دوت بيبقى مصيبه كبيره، لان يعني اخطا خطا لا يحتمل. زي مثلا عندك حديث الاعمال بالنيات، يحيى الانصاري عن مين؟ محمد ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص ليس عن عمر عن رسول، لا تكاد تجد متن اخر يروى بهذا السند، لا تكاد تجد متن اخر يروى ايه بهذا الايه، فده زي كان السند ايه خاص بايه بهذا المتن. ومن هذا جمله من الاحاديث. عندما نجد العلماء يتكلمون عن الافراد او عن الغرائب بقى، ويذكرون في جمله هذا ان من الافراد ما هو مقبول ومن الافراد ما ليس مقبولا، ان من الافراد ما يحتمل فيه التفرد ومن الافراد ما لا يحتمل فيه التفرد. الكلام دوت ممكن يرد على ذهن البعض يقول لك الله، هو اصلا مش خبر الاحاد حجه؟ هو اصلا مش خبر الاحاد حجه؟ وعلماء الحديث وعلماء السنه يحتجون باخبار الاحاد، فما الذي جعلهم يقسمون الاخبار الافراد الى مقبول والى غير مقبول؟ اصلا اخبار الاحاد حجه، فالتفردات قصارها ان تكون ايه؟ اخبار احاد، فما الذي يجعل منها مقبولا ومنها غير مقبول؟ واحنا عارفين اصلا كمبدا عام أن كل أخبار الآحاد إيه؟ مقبولة. كل أخبار الآحاد مقبولة. وتجد بعض العلماء يأتون إلى بعض ما تفردات الثقات ويقول لك هذا شاذ أو هذا منكر أو هذا لا أصل له أو هذا خطأ أو هذا وهم. زي ما البخاري مثلا وغيره قالوا في الحديث الذي يرويه قتيبة ابن سعيد في جمع التقديم غلطوا في هذا الايه الحديث مع انه تفرد به. طب هو ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. والبخاري نفسه احتج به في الصحيح في مواضع كثيرة. اشمعنى هنا غلطوا؟ وقس على هذا كثيرا من الاحاديث التي غلط فيها العلماء رواة ثقات مع انهم لم يخالفوا احدا انما ايه تفردوا. ازاي لا يستقيم مع ما قاله العلماء من ان اخبار الاحد ايه مقبولة واحتج بها؟ هنا بقى بنرجع لايه مسألة القرائن. العلماء لما يقولوا اخبار الاحد حجة هذا معناه ايه؟ معناه ان هذا هو الاصل في المسألة، خبر الواحد ايه يحتج به ما لم يأتي دليل على خطأ ذلك الواحد فيما تفرد به. وهذا ليس من باب التعارض، لان العلماء لما يضعوا قاعدة اصل عام بيضعوها مجردة عن اي قرائن خارجية، مجردة عن اي قرائن ايه خارجية. لكن في التطبيق العملي العلماء بيراعوا الايه القرائن ويفهموها ويعتبروها في كل رواية على حدة. فتجد الراوي الواحد مرة الإمام يقول أصاب ومرة يقولوا إيه أخطأ، مع أنه هو هو ده الإسناد الواحد يروى به متنان، فتجد أحد المتنان عند العلماء صحيح والآخر ضعيف، مع أن السند إيه زي عمرو شعيب على أبيه عن جد. هذه الصحيفة بهذا الإسناد تروى بها عدة إيه متون، بعضها عند العلماء صحيح والبعض الآخر إيه خطأ، مع انها الذي يرويها رواه هم الرواه والاسناد هو الايه الاسناد. طب ليه العلماء قالوا هنا صواب وهنا غلط؟ لان هنا بيعتبروا الايه القرائن. ودي في العلوم كلها، زي مثلا لما قلنا في الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط يعني الايه الثقة من غير شذوذ ولا علة، يعني الثقة ممكن يكون حديثه شاذ وممكن يكون حديثه ايه. طب ده يتعرض مع قبول خبر الواحد؟ مش بنقول ده ثقة يبقى لازم نقبل ايه اخباره؟ مقتضى قاعدة قبول خبر الواحد ان الثقة نقبل ايه خبره. قال لك خبر الواحد العاري عن القرينة الدالة على الخطأ هذا مقبول، لكن الخبر الواحد اذا انضمت به قرينة تدل على خطأ هذا الواحد فيما روى فهنا ايه هنا نرد الخبر لا لعدم قبولين للخبر الواحد وانما لثبوت خطئه فيما روى. لكن اذا لم يثبت خطأه فيما روى فالاصل ايه ان نقبل روايته. وده معروف حتى في كل الاحاديث التي استدل بها العلماء على قبول خبر الواحد فيها هذا المعنى. وبعض اهل البدع والاهواء يأتي بحديث لم يقبل فيها خبر الواحد لقرينة فهو يجي يعمم الايه القاعدة فيقول لك ايه اهو في هذه الرواية او في هذا الحديث لم يقبل رسول الله او لم يقبل الصحابي الفلاني خبر الواحد، والواقع انه لم يقبل لماذا؟ لقرينة مش لمجرد عدم قبول خبر الواحد. زي حديث السهو في الصلاة، حديث ذي اليدين، لما سهر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشاء الظهر او العصر فسلم من ثنتين يعني من الركعة الثانية، فلم ينكر احد على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء رجل من اخريات الصفوف اللي هو ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، قال بل نسيت يا رسول الله. فسأل رسول الله الصحابة احق ما يقول ذو اليدين؟ طيب ده خبر واحد مش خبر واحد؟ واحد بيخبر النبي ان انت نسيت يا رسول الله في الصلاة صليت ركعتين بينما الصلاة اربع ركعات. طب لماذا سأل رسول الصحابة؟ فهم اهل البدع بقى الذين لا يحتجون باخبار الاحاد يقول لك اهو لو كان الرسول يعتمد على اخبار الاحاد فلماذا سأل الصحابة؟ وده واحد من الصحابة طبعا من العدول الامناء رضي الله عنهم جميعا اخبر الرسول بانه سهى في صلاته وسلم من ركعتين، فلماذا سأل رسول الصحابة؟ فالعلماء ردوا على هذه الشبهات وقالوا ان دي ايه قرينة، لان موجب التوقف كان قويا. ليه؟ واحد، ان هذا الصاحب اللي هو ذو اليدين كان يصلي في اخر الايه الصفوف، بينما كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يصلون في اوائل الصفوف، كما قال النبي لياليني منكم اولو الاحلام والنهى. فكيف يخفى على من يصلي خلف النبي امر يطلع عليه من يصلي في الايه في الصفوف المتأخرة؟ فهذا يجعلك تتوقف. لو ان المجلس ليس فيه الا في اليدين لاخر الرسول ايه بكلامه، لكن هناك صحابة جالسون وهم اقرب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ومع ذلك لم يتنبهوا الى هذا الامر، او لم ينبهوا الرسول عليه الصلاة والسلام الى هذا الامر، فكان هذا داعي الى الاستثبات والى التوقف والى السؤال. ماشي. اثنين، ان هذا الرجل يخبر رسول الله عن امر يتعلق بشخصي بنفسي، يتعلق بايه بنفسي، لانه يقول انت نسيت في الصلاة. والطبيعي ان كل انسان ادرى باحوال نفسه من غيره، كل انسان لو انت بتصلي كده واحد قاعد في المسجد بيقرا قران ولا حاجه، وبعد ما انت صليت ومقتنع انت صليت الصلاه كامله، جه الاخ اللي هو قاعد في ناحيه من المسجد وقال لك يا اخي انت صليت صلاه ناقصه، هتاخذ بكلامه؟ لن تاخذ بكلامي. لماذا لن تاخذ بكلامي؟ لانك انت تصلي لنفسك وانت ادرى بحال نفسك واعلم بشانك من غيرك، وهو رجل قد يكون يرقب صلاتك لكنه ايضا مشغول بامور ايه اخرى، وانت لست مشغولا الا بهذه الصلاه، فانت اعلم بهذه الصلاه من غيرك. فاذا اخبرك انسان بمثل هذا تحتاج الى ايه مزيد استثبات، استفسار، سؤال، تثبت، وليس هذا طعنا في خبر ذلك المخبر، وانما لما كان هذا الخبر يتعارض مع حال النبي عليه الصلاه والسلام وما يعرفه من شان نفسه وشان صلاته، كان هذا داعيا الى السؤال والاستفسار. ودوت كما يقول الامام ابن رجب عليه رحمه الله في شرح البخاري، وكذلك الامام ابن عبد البر في التمهيد، يقولان ان هذا من يعتبر اصلا للقاعده التي يسير عليها علماء الحديث، من ان اصحاب الشيخ او اصحاب الحافظ اعلم بحديثه من غيره. فاذا تفرد رجل ليس معروفا بملازمه هذا الحافظ بحديث لا يعرف عند اصحابه الحفاظ، كان ذلك موجبا للتوقف فيه. شفت بقى الفقه؟ يبقى ده دليل على ايه؟ قاعدة التفرد عن الحفاظ، قاعدة التفرد عن، وده هنتكلم عليه لما نتكلم عن انواع التفردات. لان في واحد زي الزهري، عندنا اصحابه اللي هم كانوا ملازمين للزهري ملازمة شديدة، زي مالك، زي ابن عيين، زي معمر، زي شعيب ابن ابي حمزة، زي يونس ابن يزيد الى اخره، اللي هم كانوا ايه ملازمين للزهري ملازمة لصيقة، وكانوا اعلم الناس بايه بحديث، زي بالظبط كده كبار الصحابة بالنسبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاي حديث من حديث الزهري يأتي من طريق هؤلاء او بعضهم فلا اشكال، لكن يجي واحد مثلا لم يجالس الزهري الا مجلسا او مجلسين، ولم يقف مع الزهري الا موقفا او موقفين، فيأتي باشياء عن الزهري لا تعرف عند اصحابه الملازمين له، يبقى دوت ايه من علامة المنكر، او يستدعي التوقف فيما تفرد به ذلك الايه المتفرد بهذا عن الزهري. وعدم قبول هذا ليس معناه اننا لا نقبل خبر الواحد، وانما لان سكوت اصحاب الزهري الملازمين له عن هذا الحديث وعدم روايتهم له يجعلنا نتوقف في قبول تفرد مثل هذا الرجل الذي لا يعرف بملازمة الايه الزهري كملازمة هؤلاء للزهري. فهنا فيه هنا ايه موجب التوقف كان قويا. فالرسول عليه الصلاة والسلام استفسر الصحابة ليس لعدم قبوله لخبر الواحد، ولكن لانه عارضه ما هو ايه اقوى منه من تلك القرائن التي توجب التوقف في مثل هذا الخبر، وده اللي بنسميه الشاذ او المعلول. وناخد من هذا الصنيع أيضا أمر آخر، أن المخالفة ليست دائما وأبدا تكون بإيه؟ بالنطق، بل بالسكوت. يعني الصحابة سكتوا، ومثلهم لا يسكت عن مثل هذا الإيه؟ الأمر. طبعا العلماء قالوا أنهم سكتوا لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت، لأن وقت إيه؟ تشريع، وقد ينزل حكم جديد ينتقي الحكم الإيه؟ المتقدم. ولم يرد على زهريم أن احتمال أن يكون الرسول إيه؟ نسي، فلهذا سكتوا. فده شبيه بماذا؟ شبيه بما إذا تفرد راوي عن الزهري بحديث ولا يعرف عند أصحابه الملازمين. في سورة أخرى أن يروي راوي عن الزهري حديث ونجد أصحابه الملازمين للزهري يروون نفس الحديث لكن بخلاف رواية هذا الراوي، فدول هؤلاء تكلموا ورووا بخلاف رواية هذا الراوي، فدوت الخلاف اللي بيستدل بها على العلة. لكن مجرد السكوت، سكوت الحفاظ الكبار الذين ليس من شأنهم السكوت عن مثل هذا الحديث لكونه من رواية الزهري، وهم كانوا أكثر الناس عناية بروايته واشتغالا بها، فكون الراوي يتفرد بالحديث عن الزهري ولا يعرف عند أصحابه الملازمين له، هذا مما يجعلك تتوقف فيه رغم أنهم لم يرووا خلاف ما روى، لكن مجرد عدم روايتهم لهذا عن الزهري يستدعي التوقف في مثل هذا الخبر. يبقى هنا ايه؟ هنا توقف رسول الله عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين ليس لأنه لا يحتج بخبر الواحد، وإنما ايه؟ لقارينة انضمت. وزي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الاستئذان، لما استأذن عليه مين؟ أبو سعيد الخدري، فطرق الباب ثلاثا أو استأذن ثلاثا، فلما لم يفتح له انصرف، فتبعه عمر رضي الله عنه وقال له لماذا انصرفت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجة، فقال لتأتيني ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا. انت جبت كلام منين؟ يبقى عمر هنا ما قبلش الخبر ولا لا؟ اهو ما قبلش الخبر. يجي اهل بدع والاهواء يقول لك ايه؟ اهو عمر نفسه ما بيحتجش بخبر الواحد. طب ما عمر نفسه هو اللي احتج بخبر الواحد، بخبر عبد الرحمن بن عوف في قصه الطاعون، واعتمد في المساله على ايه؟ خبر عبد الرحمن بن عوف فقط. طب ليه هنا ما احتجش بحديث ابي سعود؟ قال لتاتيني بايه؟ تبينه. فلما اخذه الى مجلس من مجالس الانصار فحدثه ابو موسى الاشعري بوفق ما قال او بمثل ما اخبر به ابو سعيد الخدري. فعمر هنا سكت وقبل الخبر. طب ليه هنا عمر توقف في مثل هذا الخبر؟ قرينه. ايه هي القرينه ديت؟ نعرف ان ابو موسى الاشعري وكذلك ابو سعيد الخدري من صغار الصحابه، يعني من أكثر ملازمة لرسول الله، عمر ولا أبو سعيد وأبو موسى؟ عمر. فضلا أن عمر خاصة هو وأبو بكر كان لهم خصوصية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كان أبو بكر وعمر كثيرا ما يدخلان على رسول الله ويستأذنان عليه. تجد في الأحاديث دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر، جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، يأتي كثيرا. فاستبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون مثل هذا الصحابي الصغير حافظ هذه المسألة المتعلقة بالاستئذان، وهي التي تمسه شخصيا، لأنه كثيرا ما كان يستأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه كثيرا ولم يقل له رسول هذا الحديث. فكان هنا إيه؟ داعي التوقف إيه؟ قوي، فاحتاج إلى الاستثبات، احتاج إلى الاستثبات. فالشاهد من الكلام ان كلام اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى في مساله التفردات وتمييز ما كان منها مقبولا وما ليس مقبولا، وكذلك ما ذكروه في شرط الحديث الصحيح من ان الراوي ثقه لابد ان يكون حديثه سالما من الشذوذ والعله، لا يتعارض هذا مع قبولهم لاخبار الايه؟ الاحاد. وانما قبول خبر الواحد هو الأصل في المسألة، ما لم يأتي دليل من خارج يدل على خطأ ذلك الواحد فيما أخبر به. والدليل دوت بيفهمه بقى العلماء. واضح هذا الكلام؟ فهنا مسألة القرائن. يعني بعض العلماء يجي مثلا يجي يضعف حديث بأن فلانا تفرد به، زي البخاري لما عمل حديث قتيبة بن سعيد وغيره. فيجي واحد من المعلمين دول يقول لك ايه، وهو ثقة وتفرد الثقة صحيح ولا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة. العبارات اللي احنا بنقراها في ايه في الكتب ديت، فهو مش الكتب. ولا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة. طب القواعد مين صحيحة؟ صحيح، لكن مين اللي وضع القواعد ديت؟ هم العلماء اللي هم غلطوه، هم اللي وضعوا القواعد ديت. فقولك بلا حجة ده كلام مش مكانه، لان هم عندهم حجة، لكن انت مش فاهمها. هم عندهم حجة وحجج كمان، بس ربما انت لا تستوعب هذه الايه الحجة، لان الحجة احيانا تكون خفية جدا لا يطلع عليها الا كبار العلماء. زي ما ايه قال ابو زرعة، اهي جبتها انا حتى هنا، قال ابو حاتم الرازي: جرى بيني وبين ابي زرعة يوما تمييز الحديث. قعدوا مجلس كده اتنين كبار، يعني الواحد منهم امة لوحده، احنا عايزين منهم واحد اليومين دول، ابو حاتم وابو زرعة، قاعدين يتدرسوا العلم ويميزوا ايه الروايات الصحيحة من الروايات الضعيفة واخطاء الرواة. جرى بيني وبين ابي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر احاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت اذكر احاديث خطأ وعللها. يعني احنا الاثنين ايه بنتدرس العلم. واخطاء الشيوخ، فقال لي ابو زرعة: يا ابا حاتم، قل من يفهم هذا. ده الكلام ده في القرن الايه الثالث، يعني في النص الاول من القرن الثالث كمان، يعني عصر العلم، يعني افضل القرون التي يعني كان فيها نهضة علمية قوية القرن الثالث. يعني كبار، يعني اصحاب الكتب الستة من القرن الثالث. تاخد بال حضرتك؟ طيب. فقال: يا ابي حاتم، قل من يفهم هذا، ما اعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. يمكن اللي يفهمه واحد ولا اثنين، كما قال ابن الجوزي: وقد كانوا إذا عدوا قليلا. ابن الجوزي كان في القرن الخامس، وقد كانوا بيتكلم عن الماضي بقى، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا، يعني في القرن الخامس أقل من القليل. طب النهاردة يبقوا ايه؟ عدم. زي الإمام الذهبي يقول: وأين أصحاب الحديث، بل أين أهله، ما عرفتهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يعني تحت في القبور أو في الكتب، ما فيش حاجة. ده في زمن الذهبي، وما للزمن الصفحي بقى إيه. وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي بك لا أجد من يشفيني منه، مش لاقي حد إيه يريحني يفهمني. قال أبو حاتم: وكذلك كان أمري، وأنا كذلك زيك. يعني مش لاقيين حد يفهمهم، بيلادوا في مالطا. واضح؟ فكثيرا ما يجي واحد من التعليمين يقول لك إيه؟ لا يجوز تخطئة الثقة بلا حجة. من قال لك إن مفيش حجة؟ لا في حجج، بس أنت مش فاهم. أنت أصلا مش فاهم الحجة. يعني مره من المرات ابو حاتم الرازي لقيته بيعل في كتاب علل الحديث لابنه ابن ابي حاتم، بيعل حديث بعله خفيه جدا، وهو بقى زادها خفاء ان هو ما يعني استعمل فيها الشفره، استعمل فيها ايه الشفره. يعني طب هم فاهمين بعض بقى، يعني حتى مش باين العله، يعني العله نفسها فهمها غويط جدا وعميق، هو بقى عبر عنها بما هو ايه اغمض، محدش فهمها. هو قال ايه الصواب كذا كذا، ديت عشان تفهمها لازم بقى ترجع لكتب تانية عشان تفهم هو عايز يقول ايه. فلقيت واحد من المعاصرين راح مصحح الحديث، قال: وقد اعله ابو حاتم بعلة لم افهمها. طب لما انت ما فهمتهاش صححت الحديث ليه؟ وابو حاتم ده قليل في الدنيا دي ولا ايه؟ ما فهمتهاش يبقى تسكت، ما فهمتش يبقى اقول علّه ابو حاتم واسكت ما اقولش صحيح. تخيل بقى هو عارف ان الامام اعله وصححه برضه لمجرد انه مش فاهم العله، يعني حكم عدم علمه على العالم وعلى اعلان الحديث من قبل هذا العالم. لو هو فهم وقال لك لا انا مش موافق الامام على هذا الاعلان ماشي، ده ما فهمش اصلا. فهي الموضوع كده. فلما تيجي بقى تيجي باب التفرد، الاعلان بالتفرد اصعب بكثير من الاعلان بالاختلاف. ولذلك النهارده اغلب الناس اللي بيعلوا يقول لك علم عيد الحديث ويفرش جناحاته وكده، يقول لك وهذا العلم، ويقعد يمدح في نفسه من خلال المدح في العلم. يعني هو اصلا بيمدح في العلم لكن هو بيقول كانه بيقول ايه ما حدش يفهم ده زيي. فيقعد يتكلم عن نفسه ويقول وهذا العلم لا يطلع عليه ولا يعرفه ولا يدركه الا من افنى عمره، بيتكلم عن نفسه يعني. هؤلاء لا يفهمون الاعلال بالتفرد. لا يفهمون الا الاعلال بالايه؟ بالاختلاف. والاعلال بالاختلاف ده سهل جدا. ده هو اسهل شيء. ليه؟ عندنا راوي روى شيء خالفه جماعة. فمخالفة الجماعة تشير وتبين خطأ هذا المتفرد أو هذا المخالف. عندنا الزهري بيروي حديث، فلقينا أصحاب الزهري بيرووا عن الزهري مرسل. جه الأوزاعي مثلا رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. على طول أنت مغمض هتقول إيه؟ الأوزاعي خالف أصحاب الزهري الحفاظ، والأوزاعي وإن كان ثقة إلا أنه له أخطاء عن الزهري. ذكر علماء ذلك في ترجمته. فإذا رواية الزهري شاذة أو معلولة برواية من خالفه من كبار حفاظ حديث الزهري. دي سهلة ولا مش سهلة؟ مسألة إيه؟ سهلة، لأن الروايات بتشرح يشرح بعضها بعضا. لكن لما يجي بقى الأوزاعي يروي حديث عن الزهري ولا يخالفه أحد، ويجي العلماء يقول ايه اخطأ الاوزاعي، اخطأ الايه؟ زي الاوزاعي لما تفرد بحديث عن يحيى ابن ابي كثير اللي حديث هو حديث متى كتبت نبيا قلب وادم بين الروح وجسد، رواه عن يحيى ابن ابي كثير باسناد عن ابي هريرة، بينما هو محفوظ من حديث ميسرة الفجر ليس له عن ابي هريرة اصل. فالامام الامام أبو حاتم الرازي الإمام أحمد في علل الخلال وكذلك أبو حاتم الرازي قالوا ده غلط. الإمام أحمد قال إيه بقى؟ قال والأوزاعي يخطئ كثيرا إذا روى عن زهري. إيه يا عم؟ هنا في زهري عن يحيى بن أبي كثير. طب هنا في حد روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير بخلاف ما روى الأوزاعي؟ مفيش. ده رواية ميسرة الفجر لها أسانيد أخرى. فالإمام أحمد أعلّه بمجرد تفرد الأوزاعي عن يحيى إيه؟ ابن أبي كثير. فهم الكلام دوت؟ يبقى هنا الإعلال بالتفرد صعب جدا لا يطلع عليه إلا إيه؟ الأئمة الكبار. أنت واحد النهارده يقول لك الأوزاعي ده ثقة، يحيى بن أبي كثير ثقة، خلاص انتهت القصة، هي صحيحة. لكن مين اللي يدرك إن ده غلط؟ ويقول هذا رغم إن الراوي لم يخالف إنما إيه؟ تفرد فقط لم يخالف. مين اللي يعرف الكلام دوت؟ الأئمة الحفاظ النقاد. ولذلك كان الإعلال بالتفرد أصعب من الإعلال إيه؟ بالاختلاف. لأن التفرد محتاج قرائن، الاختلاف مجرد الخلاف دليل على الإيه؟ الخطأ، لا سيما إذا كان الخلاف من قبل واحد يقابله جماعة، لا سيما إذا كان هذا الواحد ليس في وزن هؤلاء الإيه؟ الجماعة، لا سيما اذا ذكر العلماء في ترجمته انه يخطئ احيانا او يخطئ اذا روى عن هذا الشيخ تحديدا. يبقى ترجمه الراوي وحال الروايه من وقوع الخلاف فيها كله بيشير الى ان هذا الراوي ايه؟ غلط. لكن الراوي لما يتفرد انت مش معكش دليل مادي محسوس تستدل به على ان الراوي ايه؟ غلط. انت عايز ايه؟ عايز قرائن. طب القرائن دي بقى مين يفهمها؟ الأئمة الكبار. لأن في قرائن بتيجي كتير، في قرائن كلية كده بنسميها إيه؟ القرائن المشهورة التي تأتي كثيرا في الروايات، ودي اللي هنذكرها إن شاء الله. لكن أيضا في قرائن يعني يلاحظها العلماء ولا تأتي كثيرا، لا تأتي إيه كثيرا، إنما إيه خفية جدا، يمكن تأتي في حديث أو حديثين يلحظها العالم، يقول الحديث دوت خطأ. ليه؟ خطأ وخلاص بقى، اسكت، هو كده، استر ما ستره الله. زي حديث رواه يحيى عبد الله بن لهيعة، ده ضعيف، والإمام أبو حاتم يضعف ولا يحتج به أصلا. رواه عبد الله بن لهيعة عن مكحول بإسناد زاد فيه رجلا، ماشي الكلام، عن مكحول عن عنبسة، فقال عن مكحول عن رجل عن ايه عن عنبسة، خالفه غيره فقال عن مكحول عن عنبسة، من غير ذكر الايه الرجل المبهم. جه الامام ابو حاتم قال ايه الصواب عن رجل، الصواب ايه، طب مين اللي زود الرجل دوت؟ ابن لهيعة. طب لهيعة ده ثقة ولا ضعيف؟ عند ابو حاتم ضعيف. الله، ازاي انت بتضعف الراجل اللي جاب الزيادة ثم اعتمدت على ما اخبر به من الزيادة، وده استشكيله ابنه. فقال لماذا رجحت الرواية التي جاء بها ابن لهيعة، او لماذا قضيت لابن لهيعة؟ قال له ايه، شفت بقى ادي قرينة اهي، قال له لان ابن لهيعة زاد في الاسناد رجلا، ولو كان نقصان رجل لكان اسهل عليه ان يحفظه. حد فاهم هذا؟ يعني مكحول دايما بيدو عن ايه عن عنبسة، فاللي هيغلط هيقول ايه مكحول عن، لما يجي واحد يقول مكحول عن رجل عن عنبسة يبقى ده اكيد ايه كان مركز شويه، زي الجده اللي قدام من شويه، او دي قرينه، دي اسمها ايه قرينه. يعني ايه قرينه؟ الراوي دوت اصلا من عادته انه يغلط، فاللي بيغلط دوت لو غلط فعلا هيقول عن مكحول عن عنبسة، دي اسهل عليه، صح؟ لكن يقول مكحول عن رجل عن عنبسة يبقى كده حفظ ان في هنا ايه رجل، فاهم الكلام دوت؟ وهكذا. ولذلك تجد مثلا في بعض الروايات التي اختلف الرواة فيها وصلا وإرسالا، يجي الرواة يختلفون، يروون الحديث مرسلا وبعضهم يرويه ايه موصولا. يعني نجيب مثال، اختلف أصحاب الزهري في حديث عن الزهري، فبعضهم رواه عن الزهري عن رسول الله مرسلا، وبعضهم رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله موصولا. يعني تجد 90% من الاحاديث ديات الائمه بيرجحوا فيها الايه الارسال، احيانا يرجحون الوصل لكن قليلا، صح الكلام دوت. دفع بعض المتاخرين كابن الجوزي وغيره قالوا ايه، ان مذهب المحدثين ترجيح المرسل على الموصول، ترجيح المرسل على الايه، لان لا دايما المحدثين لما بيكون في خلاف من هذا القبيل يقول لك الصواب ايه المرسل، الصواب المرسل، الصواب المرسل. فقال لك خلاص بقى مذهب المحدثين ان هم مغمضين كده، اذا اختلف الرواة في وصل الحديث وارساله بيرجحوا ايه المرسل. فرد عليهم كبار العلماء كابن حجر والعلاء وغيرهم، قالوا ان دي ليست قاعدة عند المحدثين ترجيح المرسل، ولكن هي اغلبية. ليه اغلبية؟ هنرجع برضك للجد، عادة الراوي اللي بيغلط إذا كان الحديث موصول بيرسله، ولا إذا كان بيرسل مرسل بيوصله، العادة هي إيه؟ لو واحد غلط هيجيب الموصول يرسله، ولا العادة إن هو يأتي للمرسل فيوصله؟ ليه؟ لأن الموصول هو الأكثر ثابت، بيروي عن أنس عن رسول الله، ده العادة، قلما يروي ثابت عن رسول الله مرسلا. فاللي بيغلط عادة بيأتي للمرسل فيرويه إيه؟ موصولا، وليس العكس، لأن العكس هو النادر. مش هتجيب واحد موصول رواية موصولة فواحد يروح ايه يخطئ فيروها ايه مرسلة. فلأجل هذا كانت أحكام الأئمة بترجيح إرسال أكثر، لأن الأغلب هو أن الصواب الإرسال وليس الإيه الوصل، لأن الوصل هي الجادة المعهودة التي من شأنها أن تتكرر كالرفع والوقف. الراوي لو الحديث مرفوع ممكن يغلط ويروي موقوف، ولا العكس، العكس الحديث يكون موقوف على الصحابي فيجعله من كلام الايه النبي. غالبا اللي بيغلط بيعمل كده، الا قليلا جدا في بعض الرواه الذين كانوا يتحرزون من رفع الايه الحديث خوفا من ان يكون موقوفا وليس مرفوعا، وده قليل زي مالك وغيرهم من كبار الحفاظ المتقنين كانوا بيعملوا كده، كانوا كان الحديث يكون عنده سمعه مرفوع لكن شاكك هو مرفوع ولا موقوف، يروح وقف اخذا بالاحوط معايا. ده قليل، لكن الاعمى الاغلب اللي بيغلط دوت بيرفع ولا بيوقف؟ يرفع. ده حتى كان في كنت قرات قصه زمان في اظن في مقدمه المجروحين لابن حبان ان رجلا كان يروي احاديث عن انس بن مالك، كلما يروي عن انس يقول قال رسول الله، عن انس قال رسول الله، عن انس قال رسول الله. فقال له يا رجل يا اخي ميز بين ما يرويه انس عن رسول الله وبين ما يقوله انس بنفسه، ميز. فقال وهل الحديث الا عن رسول الله؟ وفي حديث ثاني عن غير الرسول؟ هو كله عن الرسول. فالشاهد من هذا ان العاده المسلوكه في المخطئين انهم ايه يرفعون اكثر مما ايه يوقفون، ويوصلون اكثر مما ايه يرسل. ما جيش انا بقول بقى المحدثين ايه من شأنهم ترجيح الايه الارسال او ترجيح الوقف، لا، لان هم يرجحون الوقف او الارسال كثيرا اكثر من ترجيحهم للرفع والوصل، لان هذا هو الاغلب في الروايات. مفهوم هذا الكلام؟ فدي القراءه، القراءه دي عشان تفهمها محتاج انك تغوص في العلم شويه. وبعدين عشان تغوص ايه يعني ايه يعني لما تيجي تقرا لابو حاتم مثلا انسى انك قريت حاجه قبل كده، انسى انك قريت حاجه قبل كده. ليه؟ لانك انت لو كل معلومه قريتها زمان هتحكم ابو حاتم بيها مش تفهم ابو حاتم، ولا هتفهم البخاري، ولا هتفهم احمد، ولا هتفهم هؤلاء الائمه. لا، حاول تشوف ايه الجديد عند هؤلاء الائمه. ودايما طالب العلم كده وانت بتذاكر تفتح مثلا علل الحديث للنبي حاتم، الله، طب ليه قالوا بالعله دي؟ لا لا لا لا يجوز، ده ثقه لا يجوز تخطئته، ده كذا زي ما بيعملوا اليومين دول. زي مره قريت في تعليق على علل الحديث ومعرفه الرجال للامام احمد بن حنبل، فمعاويه بن قره يقول ايه كان ابي يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابي يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادري اسمع منه ام حدث عنه. فجه المعلق علق كده تعليقه بتاع نص صفحه بيرد على معاويه ده بيقول ايه، يقول وهذا الكلام فيه نظر، لان قر هذا صحابي واذا حدث عن رسول الله فلابد انه سمع منه. دوت ايه مش متصور المساله، وارى شويه كلام حتى الكلام اللي اعرفه مش فاهمه. هو لا ينازع في انه صحابي، هو مش عارف ابوه، انت هتعرف ابوه اكتر منه. لكن هل كل ابوه كان من صغار الصحابه؟ فهو عايز يقول يعني هل الحديث دي ابي سمعها من رسول الله مباشره ولا سمعها من صحابي عن رسول الله؟ هو عايز يقول كده. طب ما انس بن مالك كان يقول ايه؟ ليس كل ما نحدثكم به سمعناه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. وهل انس بن مالك سمع كل حاجه من رسول الله؟ طب قصه الاسراء دي سمعها ازاي؟ يعني انس بن مالك روى قصه الايه؟ الاسراء، وقصه الاسراء دي كانت في ايه؟ في مكه، وانس كان موجود ساعتها. ولا كان موجود كان عنده ادراك لهذه القصه؟ كان صغير السن جدا. عائشة أم المؤمنين مش هي اللي روت أحاديث بدء الوحي؟ هي كانت اتولدت؟ لا، واضح؟ فهي إما أنها أخذتها عن رسول الله أو عن أبي بكر أو عن أحد الصحابة، مش ممكن تكون هي إيه أدركت أخذت هذا مباشرة لأنها لم تدرك هذا الزمان أصلا. فهو معاوية مش شخص، إن أبويا مش صحابي، ماشي هو صحابي، لكن الأحاديث البيروية دي سرحها من الرسول مباشرة ولا أخذها عن رسول الله من قبل من جهة صحابي آخر عن رسول الله؟ ده اللي بيتكلم فيه، مفهوم هذا الكلام؟ عايز تفهم الأئمة يعني إلغي، امسح شوية، اعمل غسيل مخ، وتلاقي الإمام كده بيعل الحديث بعلة خفية أنت مش فاهمها، حاول تبحث عن كلام الأئمة الآخرين في علل هذا الحديث عشان تفهم كلام الإمام دوت. فكلام الأئمة يشرح بعضه إيه؟ بعضا. مفهوم هذا الكلام؟ والقرائن ديت يعني إذا أنفقت عمرك كله لتقف على لتحصل هذه القرائن لن تستطيع، لكن لا شك ان في قراءة بتأتي كثيرا لابد من معرفتها، وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، حديث مختلف في رافعه ووقفه، وبعض اهل العلم رجح انه موقوف على علي بن ابي طالب. سؤال غلط، السؤال نفسه غلط. ما الفرق بين المدرج وزيادة الثقة؟ طب ما المدرج زيادة الثقة، هو الثقة دوت مش ممكن يدرج الحديث يعني يزيد فيه ما ليس منه؟ الزيادة ديت مش ممكن تقع من الثقة فهي زيادة الثقة؟ السؤال ده مبني على ايه؟ مبني على ان السائل متصور ان زيادة الثقة مقبولة على طول، بينما المدرج ليس ايه مقبولا. لا، احنا بنقول زيادة الثقة منها المقبول ومنها ايه غير المقبول، مع وصفنا لها بانها زيادة الثقة، لكن ليس معنى ذلك انها مقبولة. الزيادة الثقة تارة تكون مقبولة وتارة لا تكون مقبولة رغم انها وقعت من ثقة، وده هنتكلم عليه ان شاء الله، نتكلم عن مسألة زيادات الثقات. بيقول مذكور في كتب مصالح الحديث أن الأحاديث الصحيحة على مراتب، فأعلاها ما اتفق عليه شيخان ثم رواه البخاري وهكذا، ماشي، وأن هذا يفيد في الترجيح عند الاختلاف بين الأحاديث، صح؟ يقول فهل هذا التقسيم مستخدم فعلا، حيث إن المحدثين اشترطوا السلام من شذور العلة أصلا، فلا يكون هناك مخالفة بين حديثين صحيحين، أم أن هذا يستخدم عند العلماء الذين لا يمتنعون إطلاق الصحيح على إلى آخر؟ لا، مفيش تعارض يا أخي الكريم. العلماء لما اشترطوا في حديث السلامة من الشذوذ والعلة، اشترطوا في حديث السلامة من الشذوذ والعلة، من إدراك الشذوذ معرفة مراتب هذه الأحاديث، من إدراك الشذوذ معرفة مراتب هذه الإيه؟ الأحاديث. بنقول إيه؟ العلماء يستعملون هذه المراتب للترجيح بين الروايات التي وقع فيها اختلاف ولم يمكن الجمع. هذا الترجيح سيتمخض عنه أن هناك أحاديث محفوظة وهناك أحاديث إيه؟ شاذة. لما يكون عندنا حديثان رواتهما ثقات، رواتهما إيه؟ تعارضا ولم يمكن الجمع، سنلجأ إلى الترجيح. الترجيح سيتولد عنه ايه؟ ان واحد حفظ وواحد ايه؟ لم يحفظ، فالذي حفظ حديثه محفوظ والذي لم يحفظ حديثه شاذ. واحد يقول طيب الكلام دوت ينفع في احاديث غير الصحيحين، ماشي، لكن لا شك ان احاديث الصحيحين متفاوتة ايضا، فلا شك ان ما اتفق البخاري ومسلم ارجح مما ايه؟ تفرد به البخاري مما تفرد به مسلم، وهذا نستفيد به عادة في غير ما في الصحيحين. أما الحديث التي في الصحيحين فالجمع فيها ممكن وسهل، والعلماء تولوا الجمع بين الأحاديث التي ظاهرة تعارض مما في الصحيحين. ذكرت في نوع الضعيف في شرح نوع الضعيف أن الانقطاع علامة على الضعف، يعني من مظنة الضعف، وليس سببا يقتضي الضعف. لا ما قلتش يقتضي، يعني يستلزم، في فرق الاقتضاء والاستلزام، يعني ليس سببا يستلزم الضعف، بدلالة أنه لو سقط ثقة فالرواية صحيحة. وهذا كلام جميل أو حاجة بين بحمد الله. طيب لكننا نجد في كلام العلماء تضعيف الحديث لكونه منقطعا، فكيف نفسر ذلك؟ ما هو العالم إذا كان الحديث منقطعا ولم يجد ما يقويه أو لم يجد ما يدل على أن الراوي الذي سقط ثقة، فيتوقف في الحديث، وإذا توقف في الحديث صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد ولكن لعدم ثبوت صفة توجب القبول. وده كلام ابن حجر في نزهة النظر. احنا قلنا المنقطع او المرسل منه المقبول ومنه ايه غير المقبول، لكن الاصل عدم ايه قبوله. فاذا وجدنا ما يدفع هذا الاصل، وجدنا ان الساقط ثقة، او وجدنا ما يشهد لهذه الرواية، فحينئذ نقبل الايه الحديث مع ارساله. لكن اذا لم نجد يبقى الحديث ايه غير محتج به، غير محتاج به، لأن انقطاع مظنة وجود إيه؟ الضعف، ولم نجد دليلا يدل على أن الساقط في هذا الإسناد ثقة، فهذا ما فيش تعارض أصلا. هل يلزمني أن أجيد العربية إجادة تامة لأفهم المصطلح؟ وهل يمكن لمن لا يحسن العربية فهم المصطلح؟ لابد طبعا تكون فاهم الأصول العامة للغة العربية، يعني تعرف النصب والجر والرفع، أهم حاجة النصب، ها كده يعني، لأن تعرف الفرق بين المبتدأ والخبر والفعل والفعل عشان تفهم الكلام. ضرب عمرو زيدا، ضرب زيد عمرا، مين اللي ضرب مين؟ ما انت لو ما فهمتش الكلام مين اللي ضرب مين يبقى عمرك ما هتفهم كلام، مش مصطلح بس، ده حتى القرآن مش هتفهمه. يقول كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، الكتاب نسخة مصورة وليست النسخة الأصلية، وعرض عليه أحد الإخوة شراء الكتاب، فهل يجوز شراؤه؟ هذا مع العلم أنه طبعة الرسالة، الله أعلم. درس الأربعاء شغال. بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الأخ كتبها قلبه، حديث ضعيف. وبعض أهل العلم قال معنى الوضوء هنا بمعنى الغسل، يعني أنك إيه تغسل إيديك، يعني مش الوضوء اللي هو الشرعي. وأحيانا تأتي كلمة الوضوء في الأحاديث بمعنى الاغتسال وليس بمعنى الإيه الوضوء الشرعي، يفهم هذا من سياق الكلام. أجمع كتاب في غريب الحديث، تقصد غريب الحديث يعني الحديث الغريبة اللي هي التفردات يعني، ولا غريب الحديث يعني شرح الكلمات الغريبة التي في الأحاديث؟ إن كنت أصل كلمة غريب الحديث في الغالب يستعملونها في شرح الكلمات الغريبة اللي هي قليلة الاستعمال، عندك كتاب النهاية لابن أسير، النهاية في غريب الحديث والأثر. أما كتاب غريب الحديث فعندك المعجم الأوسط للطبراني، والمعجم الصغير وكذلك الكبير أيضا معجم التبرين، وعندك الغرائب والأفراد للدارقطني، وعندك أيضا كتاب مسند البزار، دي كلها مجمع الغرائب والمناكير. الإمام ابن كثير رحمه الله أكثر في تفسيره من مصطلح غريب، فما مقصوده؟ يستعمل غريب إذا وجد في الرواية شيئا مستنكرا يقول هذا غريب أو هذا لفظ غريب أو هذه رواية غريبة. الأخ يعني بيقول لي أرجو أن يتسع صدرك لهذا السؤال، ماشي أنا تتسع صدري لكن لا تتسع الورقة لأن الخط دقيق جدا مش عارف أقرأ. صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تكون أحيانا أحاديثها صحيحة وأحيانا أخرى ضعيفة، فهل هذا يكون بسبب خطأ عمرو النفسي أم بسبب خطأ الراوي عنه؟ طبعا إذا كان الراوي عنه دي مش قضية تانية، لكن حتى ما ثبت انه من حديث عمرو شعيب يكون العلماء بيغلطوا فيه عمرو، يعني لان طبعا الصحف يقع فيها تصحيف احيانا من قبل بعض الرواه، ودي صحيفه فمن الممكن ان يقع فيها ايه التصحيف، زي حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال الوضوء هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. العلماء قالوا زياده او نقص دي زياده خطا وهي ثابته في صحيفه عمرو شعيب. اختلف الفقهاء في عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فما رأيكم؟ والله يقول يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. مفيش اختلاف نوعان، الاختلاف في الأصول، مفيش في الصحابة اختلاف في الأصول، العقيدة عند الصحابة كلهم واحدة، بل العقيدة عند السلف رضي الله عنهم الصحابة والتابعين والأئمة المعتمدين واحدة، لكن الخلاف في العقيدة نشأ من ايه؟ من غيرهم، من اهل البدع والاهواء الذين وجدوا في عهد التابعين فمن بعده، لكن لا يوجد اختلاف في العقيدة اصلا في الصحابة، ما شفناش واحد من الصحابة اول الصفات ولا قال لك استولى على العرش، ما لقيناش الكلام دوت. هيقول لك ما لقيناش برضك التانية، ما لقيناش ان هم قالوا استوى، هم اصلا سمعوا الايات وسمعوا الاحاديث وفهموها كما قالها الله كما قالها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ايه ان يتكلفوا تأويلا او تشبيها، لكن الخلاف نشأ من القرون المتأخرة لما دخلت علوم في عهد ابي جعفر المنصور وصارت تترجم الكتب الهندية والكتب اليونانية، فدخلت الفلسفة والمنطق في بلاد الاسلام، فصار هناك بقى ايه من يتكلمون في الامور الغيبيه امور الشرعيه بموازين او مقاييس الفلاسفه والمناطق، لكن الفطره السليمه ليس فيها شيء. يعني الصحابي الذي اراد ان يعتق جاريته فقال له النبي اعطني بها، يريد ان يعرف انها مؤمنه، فقال له قال من انا؟ دي جاريه، يعني انت عارف جاريه؟ يعني بساطه العلم الفطره، لم تدخل جامعات ولم تتعلم ولم تتثقف، من انا؟ انت رسول الله، اين الله؟ في السماء. خلاص انتهت القصه، ده اعتقها فانها مؤمن. وحتى انت لو جبت اي طفل النهارده على الفطره كده لم يختلط ولم تتلوث عقليته بهذه الثقافات تجده يجاوب نفس الجواب، يجاوب نفس الجواب. بلاش كده، حتى اللي هم تلوثوا لما بيتزنقوا بيرجعوا للفطرة. تلاقي الواحد مثلا في سفينة هتغرق أو في الطيارة هتغرق، تلاقيه بص في السماء، يا رب يا رب، ولما نزل تحت يقول لك يا ربنا في كل مكان، ما أنت كنت فوق بتقول بتبص في السماء، ما بصيتش تحت ليه؟ مش كده ولا إيه؟ الفطرة. أما الخلاف في الفروع ده جائز، بل وجوده في عهد الصحابة يدل على جوازه، ووجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه، والرسول لم يعنف أحدا. الخلاف في الفروع جائز. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى جاءه بعض أصحابه وقال له جمعت كتابا في اختلاف الفقهاء، فقال وماذا سميته؟ قال سميته كتاب الخلاف. فقال له الإمام أحمد ألا سميته كتاب السعة؟ فالخلاف في الفقه ومسائل الفرعية جائز ما دام له أصل. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان يخالف عثمان في مسألة إيه؟ الإتمام في السفر، وده إمام وده إمام. سيدنا عثمان بن عفان كان يتم في السفر لتأويل عنده، سيدنا عبد الله بن مسعود كان يخالفه في ذلك، واضح الكلام، ويرى القصر في الصلاة في السفر، ومع ذلك في السفر كان يصلي عبد الله بن مسعود خلفه عثمان بتمام. فلما قيل له تخالفه وتصلي خلفه قال الخلاف شر. يقصد أني خلاف الخلاف العقيدة ولا خلاف الفروع؟ وهو بيتكلم هنا فين؟ في صلاة في مسألة فرعية. يعني عايز يقول الخلاف شر يعني ايه؟ يعني الخلاف في المسائل الفقهية لا ينبغي ان يؤدي الى الشقاق والتناحر بينهنا، فانه حينئذ يكون شرا. لكن اذا كان الخلاف في وجهات النظر، هذا يستدل بدليل وهذا يستدل بدليل، وهذا له مسوغه وهذا له مسوغه، وهذا قال بقول قال به بعض السلف وهذا قال بقول قال به بعض السلف، فلا يعنف احد الاخر ولا يبدي احد الايه الاخر. بالذات بتوع اليومين دول، بتوع اليومين دول تخالفوا في اي مساله فرعيه تختلف فيها الائمه في مدار 14 قرن ولا بقى 15 اهو كمان، ويجي يبدعك. يا اخي سبحان الله، دي مسائل الكتب الفقه مليئه بالخلاف مثل هذا. وهذه وانا اقول بقول بعض اهل العلم، وانت تقول بقول بعض ايه اهل العلم. ايوه من الممكن نتناقش ونتحاور، اما تقنعني واما اقنعك، لكن لو ما اقتنعناش يبقى ايه؟ نعمل زي الشافعي ما عمل لما جلس مع بعض اصحابه يتناظران في مساله فاختلف ولم يتفق، فاخذ الشافعي بيده وقام وقال الا يسعك ان نكون اخوه وان اختلفنا في مساله؟ ايه المشكله؟ ألا يسعك أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة؟ بس دي مسألة في العقيدة ولا في الإيه؟ في الفروع. مسائل في الخلاف الفروع جائز واسع جدا. دي من اكاذيب الزمان. يقول لك سمعت امس في اذاعه القران الكريم بعض المذيعين يقول ان حديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر قد عثر عليه في نسخه من مصنف ابن ابي شيبه كانت في المانيا بطرق عديده نقلت الحديث من موضوع الى درجه الحسن. هو ده بقى الموضوع نفسه. هذه النسخة طبعت من طبعها محمود سعيد ممدوح الكذاب، والنسخة دي أصلا ملفقة مكذوبة مليانة أحاديث كلها موضوعة. قال لك دي قطعة من مصنف ابن أبي شيبة كانت مفقودة، احنا لقيناها بقى في ألمانيا ولا في ورا الشمس صبح. طيب وغريبة ان النسخة دي لما لقوها لقوا فيها ما لقوش فيها الا الحديث بتاع الطوفية. هو يعني سبحان الله. وبعدين لما يكون حديث زي دوت حديث زي دوت بهذه الاساليب اللي هم جابوها في الصحيفه ديت ما رواهوش الا عبد الرزاق في هذه الصحيفه في هذه النسخه اللي هي كانت مفقوده في المانيا. طب فين العلماء التاني؟ قصدي هو مش ابن ابي شيبه، هو عبد الرزاق، هو غلط برضك. اين الائمه الاخرون الذين رووا هذه الاحاديث؟ اين هم؟ ده واحد كان قاعد مؤلف عمال يكتب احاديث ويلفق لها اسانيد وقال لك دي نسخه قطعه من مصنف عبد الرزاق. يدل على هذا امور، الأمر الأول ودي بقى من اللي فضحه، إن الراجل ده تصور المخطوطة في إيه أو ورقة منها في إيه في أول الكتاب. لما تنظر في المخطوطة الصورة مكتوبة بخط حديث، يعني خط كده مثلا بقاله 50 سنة ولا 100 سنة بالكثير قوي. طب صنف عبد الرزاق دوت بقاله 1000 سنة ومخطوطته موجودة، فمش معنى القطعة ديت مكتوبة بخط الحديث. ودي من علامة التهمة عند العلماء، تجد في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل يقول إيه، وجدت في كتبه أو في كتابه إلحاقات بخط طري، خط جديد يعني خط حديث. يعني إيه خط طري؟ يعني بقى له كده 2 3 شهرين 3 سنتين 3، بدليل إيه؟ إن أصل الكتاب قديم والخط فيه نشف، ده واضح إن هو خط تاني خالص. كذلك أيضا العلماء عندهم معرفة بالخطوط، يقول لك الخط دوت اتكتب في سنة كذا أو في البلد الفلانية، يقول لك ده خط كوفي، ده خط أندلسي، ده خط كذا، يعرفون هذه الأشياء. فأنا لما بصيت في المخطوطة لقيتها مش مخطوطة ولا حاجة، دي واحد كتبها بإيده مألفها، زي الكتاب اللي بتاع قصص الأنبياء بتاع الشيخ اسمه عاشور النجار، مش كده؟ عبد الوهاب النجار. عبد الوهاب النجار ده راجل معاصر اصلا، يعني من العصر الحديث. فجه مره مكتبه من مكتبات القاهره طبعت كتاب قصص الانبياء بتاعه محققا على مخطوطات. ما هو طبعا هم لقوا ايه؟ لقوا شراسه من طلبه علم عايزين مخطوطه. حقق الكتاب على مخطوطه يبقى ناخده، حتى لو كان جوه الكتاب بطاطس اي حاجه، مش نكشف فراخ مش مشكله، المهم صور لك مخطوطه بره خلاص يبقى هو كان صح. قال خلاص توصيل الطلبات للبيوت، انتوا عايزين مخطوطه نجيب لكم مخطوطه. فراح ايه؟ راح جاب بنت ولا بنت اخت ولا خطها كده ايه نكشف فراخ، قال لها اكتبي لي الصفحتين دول. راح كتبت الصفحتين بخط ايه طبعا شبيه بالخطوط الايه اللي مش مقروءة دي بتاعت زمان. راح مصورهم في اول الكتاب، قال لك ايه؟ وقد حققنا الكتاب على مخطوطات. الغريب ان الشيخ النجار رحمه الله ادرك هذا، فراح للمكتبه قال له انت جبت مخطوطه منين؟ قالوا له احنا جبنا مخطوطات وحققنا الكتاب، وما يعرفوش اصلا الكتاب مؤلفه اصلا عايش. فقال لهم انا اصلا صاحب الكتاب، انا اصلا صاحب الكتاب، من اين جئت بهذه المخطوطات؟ فانكشف الامر، ده موجود في كل حته، موجود في كل حته. فده بالظبط كده واحد كذاب قاعد صوفي مش لاقي حديث كل الامه بيقولوا موضوع. فلو الحديث ده مروي بهذه الاسانيد يعني الائمه كلهم ما طلعوش عليها. طب اذا كانت القطعه ديت اللي هي في مصنف عبد الرزاق يا دوبك انت وقفت عليها في المانيا، طب اكيد كانت موجوده في الزمن الاول ولا 14 قرن ما حدش شافها الا انتم، يبقى اكيد تالفت في القرن ال 14. لان العلماء كل العلماء الذين تعرضوا للحديث تخريجا او تعليلا او كلاما كلهم قالوا هذا حديث موضوع، فمش ممكن يكون عندهم هذه الاسانيد وهم يقولوا موضوع. ربنا تولانا. الظاهر بقى ايه هندلوا الاخوه الباقيين كمان. انت كده ايه ختمت اهو برضك، جاب نفس السؤال. وبعدين في حاجه هنا يا جماعه بيقول لك ايه، اول ما خلق الله نور نبيك يا ايه يا جابر، الحديث دوت من شانه ينتشر ولا ينغمر؟ ده حديث فيه منقبه للنبي عليه الصلاه والسلام، فضيله للنبي عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا ايه؟ كل الكتب التي الفت في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تاتي به، ومن ياتي به ياتي بالاسانيد الموضوعه طب ده لو كان لي أساليب نظيفة كان إيه؟ كان أول حاجة تيجي. شكرا لي إيه؟ ده اللي بيقول كان دوت كان بيقول الأمة كلها كانت في غفلة 14 قرن عن هذا الحديث. يقول لك ضعف الشيخ أبو إسحاق الحويني حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن قرة بن عبد الرحمن رواه عن الأوزاعي مرفوعا، وقرة في الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري، مع أن أصحاب الزهري الكبار من أمثال مالك ومعمر رواه مرسلا، فكيف صححه الشيخ الألباني؟ ما فيش تعارض، أنا مش شايف إن في تعارض. الشيخ كلام الشيخ أبو إسحاق صحيح، لأنه بيتكلم عن الرواية إيه ديت وأن صواب فيها الإيه الإرسال، لكن الشيخ الألباني جاء له بشواهد أخرى تقوي هذا المرسل. والشواهد قد تكون باللفظ وقد تكون بالإيه بالمعنى. بتقول إيه؟ الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.